بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نستقبل درسنا إن شاء الله في هذه الليالي بعد أن قضينا الفترة في شهر رمضان وما بعده، وبعد أن استفدنا فيما درسناه سابقا فوائد تتعلق بالعقائد وفوائد تتعلق بالأحكام، ولعلنا أن نرى أثر هذه الفوائد على الأفراد وعلى المجتمعات، وذلك لأن القصد من هذه القراءة ليس هو مجرد الحضور أو السماع أو المقابلة، بل المقصود بعد الاستفادة العمل، العمل بما نستفيده وبما نسمعه، والمقصود أيضا بعد الاستفادة التطبيق، وكذلك البيان، البيان والنشر والإظهار دون الكتمان. ونحن نتحقق إن شاء الله أن كل طالب علم وكل سامع فائدة أنه إذا كان قصده من سماعها أن يفيد نفسه، قصده من سماعها أن يضم علما إلى علمه، نتحقق أنه سوف يعمل بما يعلم، ويكون أول من ينتفع بما تعلمه، ثم يعلم أن هذا العلم الذي حمله أمانة في عنقه لا بد أن يسأل عن تبليغه وبيانه، ويحاسب على كتمانه. فإذا شعر بذلك لم يسعه أن يسكت، وهو يجد للكلام وللبيان موضعا، لم يسعه إلا أن يبين ويظهر ويدعو حتى يكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كان من جملة ما استفدناه فيما يتعلق بالعقيدة ذكر نموذج من فضائل الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا السر الذي لأجله ذكر الصحابة في العقائد، مع أن ذكرهم أمر محسوس، وأنهم أشخاص وبشر مثلنا، ومع ذلك أدخل ذكرهم في العقيدة، مع أن غالب أمر العقيدة مبني على الإيمان بالغيب، لأن مبنى العقيدة في الأصل هو شرح أركان الإيمان الستة. ولا شك أن أركان الإيمان الستة غالبا مبناها على الإيمان بالغيب، فإن الإيمان بالله تصديق بالله وبإلهيته وربوبيته، مع أن ذلك غيب، وكذا الإيمان بكتبه والإيمان برسله، كيف يأتيهم الوحي وكيف حملوا الرسالة، كل ذلك من الإيمان بالغيب، والإيمان بملائكته، والإيمان بالبعث والنشور والجزاء في الآخرة، والإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب، والإيمان بالقضاء والقدر. كل ذلك من الإيمان بالغيب، شيء غائب عن أبصارنا، ولكن آمنا به وصدقنا به لقوة الدليل ولقطعية بثبوته، فكان هذا من الإيمان بالغيب. ولكن الإيمان بالصحابة ليس إيمانا بالغيب، لأن الصحابة بشر، ولأنهم أناس صدقوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسالة، فكيف مع ذلك أدخلوا في العقيدة؟ وقد ذكرنا السبب، وهو أنه وجد من يطعن فيهم ويبدعهم وينكر فضلهم ويصمهم بأنهم مرتدون وبأنهم خونة، ويجحد فضائلهم ومزاياهم، ويجحد خلافتهم وولايتهم، ويسميهم مغتصبين ظالمين آخذين ما ليس لهم. هؤلاء الذين خاضوا في ذلك وهم الرافضة، عمدتهم الكذب. اعتمدوا لما أرادوا أن ينشروا مذهبهم وأن يتمكنوا في بلاد الإسلام، لم يجدوا بدا من أن يكذبوا لنصرة مذهبهم، فامتلأت كتبهم بالأكاذيب في ظلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الافتراء عليهم، وفي بهتان عظيم ألصقوه بهم، انخدع بدعاياتهم خلق كثير، وظنوا صدقهم فيما لفقوه، واستجابوا لدعوتهم فضلوا وأضلوا، فكان هذا مما حمل أهل السنة على أن يجدوا ويجتهدوا في إظهار محاسن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكروا فضائلهم وفضلهم وسبقهم، حتى ترد تلك المفتريات والأكاذيب التي افتراها هؤلاء الكذبة الظلمة. هذا هو السر في ذكر الصحابة رضي الله عنهم في باب العقيدة، وكذلك ذكر أفضلهم وذكر خلافتهم ونحو ذلك مما سبق ذكره وتفصيله، كالترتيب في الخلافة والترتيب في الفضل، وذكر جماعة الصحابة والبارزين منهم والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم مما هو معروف في كتب العقائد يعتقد المسلمون من أهل السنة والجماعة

حفظ الله به الإسلام وأقام الإسلام وقام بحق الخلافة خير قيام، وقاتل المرتدين ورجعوا إلى الإسلام في وقت قصير، ودانت بلاد الإسلام كلها بلاد العرب بالدين. ثم جهز الجيوش لغزو العراق ولغزو الشام، وفتح في عهده بعض تلك البلاد، فكان له الأثر العظيم مما حمده ومدحه به أهل السنة والجماعة، وشجعه عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولم تطل مدة خلافته، حيث مات بعد سنتين وثلاثة أشهر وأيام. ثم تولى بعده الخلافة أبو بكر بعد أبي بكر عمر بعهد من أبي بكر، حيث ولاه الخلافة ورآه أهلا لها لقوته وصرامته ولفضله وميزته، فقام عمر رضي الله عنه بالخلافة خير قيام، واستمر عليها 10 سنين، وفتح في عهده العراق أو أغلب والشام أو أكثره ومصر وبيت المقدس، وتوسعت رقعة الإسلام وضبط البلاد أتم ضبط، وحاطها بمن هم أهل لها، وكانت عين المصلحة. وقتل شهيدا في المحراب رضي الله عنه، قتله مجوسي مملوك للمغيرة يقال له أبو لؤلؤة. ولما قتل جعل الأمر شورى بين الصحابة، فتولى الخلافة بعد المشاورة عثمان رضي الله عنه، تمت له الخلافة، وبقي في الخلافة 12 سنة وهو حافظ لها مقيم لها أتم قيام. وثار عليه بعض الثوار من الشام من مصر ومن العراق وغيرها، وحصروه وقتل رضي الله عنه شهيدا، ويسمى شهيد الدار. هؤلاء الثلاثة تمت لهم الخلافة. وبعدهم كما هو معروف بايع الناس عليا رضي الله عنه، ولكن تخلف أهل الشام عن بيعته حتى يسلم لهم قتلة عثمان، فلم يفعل مخافة الفتنة، وحصل قتال بين أهل الشام وأهل العراق، وقتل في ذلك خلق كثير، ولم يتم الأمر ولم يستقر لعلي، ولكن كان هو الخليفة، ولم يتسم معاوية بالخلافة إلا بعد أن تم له الأمر. وبكل حال، هذا الكلام الذي سمعنا عن الإمام أحمد وعن يحيى بن معين وعن سفيان بن سعيد الثوري وعن غيرهم من الأئمة في مسألة التفضيل، هو قول أهل السنة أن الخليفة الأول هو أبو بكر، والخليفة بعده عمر، والخليفة بعده عثمان، هذا بالنسبة للخلافة. والخليفة بعد الأربعة هو علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد استدل على ذلك بحديث سفينة الذي رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فهذه الثلاثون هي خلافة هؤلاء الأربعة، ويسمون الخلفاء الراشدين. فخلافة أبي بكر سنتين وبضعة أشهر، وخلافة عمر 10 سنين إلا قليلا، وخلافة عثمان 12 سنة، مات 35 فهذه 25، وخلافة علي 4.5 سنين فتمت بذلك 30 سنة. هذه هي الخلافة التي ذكرت في حديث السفينة. أما بالنسبة إلى مسألة التفضيل، أي الصحابة أفضل أكثر أجرا وأسبق إلى الخير وأعظم حسنات وأكثر ثوابا وأرفع قدرا وأرفع منزلة، أيهم أفضل؟ هذه مسألة التفضيل. اتفق الصحابة واتفق الأئمة على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان. هذا هو الذي اختاره الإمام أحمد. وسمعنا أنه تارة يربع بعلي وتارة يتوقف ولا يذكر الرابع، بل يتوقف عند علي عند عثمان. ولعله كان يبني على حديث عبد الله بن عمر الذي ثبت عنه رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فكأن الإمام أحمد يقتصر على الثلاثة الذين يقتصر عليهم عبد الله بن عمر والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، مما يدل على أنه حق وصحيح أن ترتيبهم كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولو ربع بعلي لم ينكر ذلك، وإن لم ينكر في الحديث، فإنه أقربهم نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب الخلفاء فهو ابن عمه رضي الله عنه، وهو صهره أي زوج بنته، وهو أبو سبطيه. فإذا ربع بعلي فلا ينكر ذلك. وقد ورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني لست نبيا، ولكنك بمنزلة الوزير الذي يكون وزيرا للنبي. وقد حكى الله عن موسى أنه قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. استجاب الله له وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وزيره من أهله علي رضي الله عنه، فلا ينكر أن يكون هو الرابع في الفضل، أو هو الخليفة بعد الثلاثة، لا ينكر ذلك. فمن حيث الواقع هو الخليفة، الذي بايعه الجمهور، ولم ينكر ذلك أهل الشام، وإنما تخلفوا عن البيعة لسبب. وكذلك في الفضل، له الفضل وله السابق. لذلك نقول إن من ربع بعلي فإن له مستند ومعتمد، ولو لم يذكر في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر. وقد ذكرنا أن أهل الشام في عهد بني أمية كانوا لا يذكرون عليا، وذلك لأنهم يتهمون عليا أنه من جملة من اشترك في قتل عثمان، أو أنه قادر على نصره فلم ينصره، وليس الأمر كذلك. فإنه رضي الله عنه قد كره قتله وكره أولئك الذين ثاروا عليه وأنكر عليهم، ولكن عثمان رضي الله عنه أمر الناس بالانصراف وألا يحرسه أحد، وقال حتى لمماليكه وخدمه لا تعترضوهم، فهو الذي طردهم واعتمد على الله تعالى ومكنهم حتى وثبوا عليه وقتلوه، ولم يكن لعلي رضي الله عنه في ذلك مشاركة، وحاشاه عن أن يرضى بقتل الخليفة الذي بايعه واعتمدت خلافته. كذلك لما كان أهل الشام في من عهد من بيعة معاوية في سنة 41 إلى نهاية خلافة بني أمية في سنة 132، في هذه المدة كان أهل الشام قد أخذوا فكرة سيئة عن علي، حتى علماؤهم لما يأثرونه ولما ينقلونه ولما يتناقلونه، ولا يذكرونه باسمه، وإنما يلقبونه بأبي تراب، وإن كان هو الذي يرغب ذلك اللقب. فلذلك إذا حدث محدث في الشام تحاشى أن يذكر عليا، حتى أن الحسن البصري العالم المشهور، مع أنه في البصرة في العراق، لا يجرأ أن يحدث عنه، فإذا حدث عنه أرسل الحديث، ذكره بدون أن يقول حدثني علي، بل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن ذلك فاعتل بأنه في زمن لا يقدر فيه على ذكر علي، وكان في عهده أو في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق، وكان الحجاج عفى الله عنه من المتشددين على علي، لا يقبل منه ولا يذكره، فلأجل ذلك كان في ذلك الزمان قد ظهرت في تلك في الشام ونحوه مساوي ينشرونها عن علي، فلذلك لم يجرأ أحد على ذكره. فلعل الإمام أحمد لما سئل وهو في الشام عن المسألة، مسألة التفضيل، ذكر أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، لأنه يخشى أن ينكر عليه لكونهم من قديم تأثروا بما ينقل عن علي من تلك المساوي وحاشاه من ذلك. أما أهل العراق فقد عرفنا أنهم في ولاية عبد الملك وفي ولاية أولاد عبد الملك كانوا يسمعون مساوي في علي، ويسمعون مثالب و اعتراضات عليه يسوءهم ذلك لكونهم يحبونه، فكانوا في مجالسهم الخاصة ينقلون فضائله وينشرون محاسنه ويذكرونه بفضله وبأفضليته وأسبقيته، فدخل فيما بينهم من تشيع له وغالى في محبته واستباح الكذب لأجل أن ينتصر له وأن يرد على من مقته أو احتقره أو نشر له نشرة سيئة. فلأجل ذلك فشت تلك الكلمات وتلك الروايات التي نفقوها والتي كذبوها في فضل علي وفي الحق من بقية الخلفاء، فكان ذلك سببا في أن أهل العراق غالوا وزادوا في محبة علي وفي أفضليته وأسبقيته، فتجاوزوا الحد ورأى بعضهم أنه أفضل من الخلفاء أو أفضل من عثمان أو ما أشبه ذلك. فكان أهل الشام في جانب وأهل العراق في جانب. لذلك إذا ذكر الخلفاء في الشام لم يذكر علي، لأنهم يأثرون عنه ما يقدح فيه فيسكتون عنه حتى لا يحصل فتنة، وإذا ذكر في العراق الخلفاء فقد لا يذكر بعض الخلفاء كعثمان لأنهم يأخذون عنه أيضا فكرة سيئة، بل يذكر علي وينقل أن علماء العراق كانوا يغلون فيه ويحبونه ويقدمون محبته على غيره من الصحابة، حتى نقل ذلك عن كثير من علمائهم كسفيان بن سعيد الثوري وغيره من مشاهير أهل العراق. وبالجملة نقول إن على المسلم أن يصدق أولا بفضل الصحابة جملة رضي الله عنهم وبمنازلهم وبصحة صحبتهم وبعدالتهم وقبول روايتهم وبكذب ما لفق من المطاعن فيهم والعيب لهم والسلب لهم الذي ترويه الرافضة في كتبها. وعلى المسلم أيضا أن يصدق بالخلفاء الراشدين وخلافتهم وأنها خلافة صحيحة وأنهم الخلفاء الراشدون، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد وبأنهم مهديون، أي من جملة من هداهم الله تعالى ومن جملة من أنعم عليهم. وكذلك أيضا يصدق بترتيبهم وأنهم على الترتيب، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فكما أن أول الخلفاء أبو بكر فهو أسبقهم وأفضلهم، وكذلك بعده في الخلافة عمر وهو الذي بعده أيضا في الفضل، وبعدهما عثمان في الخلافة وهو أيضا بعدهما في الفضل، وبعد الثلاثة في الخلافة علي وهو رابعهم في الفضل. هذا هو الذي ندين الله به. قد ذكر بعض العلماء التوقف في الفضل بين أو في التفاضل بين عثمان وعلي، وقد مر بنا في هذا الكتاب أقوال في هذا التفضيل، يعني أن من العلماء من يقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان فيقدم عليا، وهذا قول أهل العراق على عثمان، منهم من يقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يجعلهما سواء فيقول أبو بكر ثم عمر ثم اثنان متساويان، عثمان وعلي متساويان في الفضل، وكل ما أدلي به في فضل أحدهما يوجد مثله في فضل الثاني، فلا مزية لأحدهما على الآخر في الفضل، فكلاهما له سبق إلى الإسلام، وكلاهما له مصاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما له خلافة استخلف وتم له الأمر أو كاد أن يتم، وكلاهما وردت في حقه فضائل، فضائل كثيرة، فإذا يكونان في الفضل سواء. فإذا قلنا بذلك فلا عيب، نحن نقول لا عيب على من فضل عليا على عثمان، ولا على من فضل عثمان على علي، ولا على من سوى بينهما، مع اعتقاد أن الجميع لهم فضائل ولهم مزايا، ومع اعتقاد أن بقية الصحابة رضي الله عنهم لم يهتموا بمسألة الفضل، بل بينوا أن الجميع من أهل الخير وممن شهد لهم بالخير، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشرهم بها في جملة أحاديث، وكذلك شهدوا معه مشاهد وخاضوا معه معارك وتكبدوا مشاق وصبروا على العسر واليسر وصبروا على اللأواء والشدة والضيق والضنك، وهاجروا معه وتركوا بلادهم وأولادهم وأحفادهم وأموالهم وديارهم، وخرجوا منها وهجروها لذات الله سبحانه وتعالى، ووفقهم الله بعد موت نبيهم فصبروا على دينهم ولم يرتدوا ولم يختلفوا وثبتوا على الإسلام، وكذلك حملوا شريعة الله تعالى وبلغوها لمن بعدهم وبينوا للناس ما نزل إليهم، فلهم فضل على من بعدهم ولهم فضائل اختصوا بها. وهذا ما جعل الأئمة يعتنون بفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكرنا أن الأئمة اهتموا بذلك، فتجدون في صحيح البخاري كتاب الفضائل الذي بدأه بفضائل الصحابة وبدأه بفضائل الخلفاء، فبدأ بفضائل أبي بكر وثنى بفضائل عمر وثلث بفضائل عثمان وربع بفضائل علي واستمر في فضائل بقية الصحابة. وتجدون كذلك صحيح مسلم ثنى أيضا بذلك ورتبهم في الفضائل على هذا الترتيب، وتجدون الإمام أحمد في مسنده بدأ بأحاديث أبي بكر ثم أحاديث عمر ثم عثمان ثم علي واستمر في بقية العشرة، وأفرد رضي الله عنه للصحابة كتابا مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، بدأه بفضائل الخلفاء الأربعة ورتبهم. ولا شك أن ذلك كله دليل على اعتراف الأمة وأئمتها بمزايا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنحن على ما هم عليه ندين بذلك وننكر على من ينكر فضلهم أو يطعن فيهم أو يعيبهم أو أو يقدح فيهم ونقول إنكم لم تطعنوا في أولئك الأفراد بل طعنتم في الإسلام وأنتم لا تشعرون، فراجعوا أنفسكم فإنكم إذا طعنتم فيهم فقد طعنتم في دينكم أصله وفرعه.